الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في قراءة كتاب السنة الخلال للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى، والدرس أصالة موجه إلى بعض الإخوة في كردستان العراق وانضم إليهم غيرهم، الحمد لله تعالى. ونبدأ بقراءة الآثار. أبو عبد الله اقرأ من الأثر 59 إلى الأثر 61، بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسرائيل عن ابن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح سمعه منه أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم كان إذا بعث سرية ولى أمرها رجلا، فقال: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة، وعليك بالذي بعثتك له، وعليك بالذي يقربك إلى الله عز وجل، فإنما عند الله خلف من الدنيا، أو خلف من الدنيا. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر والمسروقي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عمر رحمه الله إذا بعث عماله قال: إني لم أبعثكم جبابرة، إنما بعثتكم إليه لا تظلموا المسلمين فتظلموهم، ولا تحرموهم فتظلموهم، ولا تجبروهم فتفتنوهم، وأدوا نصيحة المسلمين يعني الأطاء. قال وأخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال: كان جرير بن عبد الله في جيش فطلب العدو فأصاب رجلا من أصحابه الثلج، فذهب بعض جسده فقتله، فبلغ ذلك عمر فقال: يا جرير، أمستمع؟ ما الذي بلغني؟ قال: أحمد الله إليك يا أمير المؤمنين، كان يقال لي: هم عندك، فأصابه الذي أصابه. فقال عمر: جرير، أمستمع؟ إنه من يسمع الله به. طيب، أحط لي المايك. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأثر الأول يقول: أخبرنا محمد، قدمنا أنه ابن علي، قال أنبأنا وكيع عن إسرائيل، ووكيع إذا قال إسرائيل فهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، وهذا إذا أطلق في الأسانيد هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، جده أبو إسحاق السبيعي معروف من الذين عليهم مدار الإسناد. وإسرائيل قال فيه الحافظ: ثقة تكلم به بلا حجة، والواقع أن الكلام فيه بحجة في بعض الأماكن، غير أن روايته عن جده قوية على بحث بين المحدثين هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعده. عن ابن أبي تميمة، واسمه إياس ابن أبي تميمة، قال فيه ابن معين صالح، وقال فيه أبو حاتم صالح لا بأس به. وكلمة صالح هذه فيها بحث بين أهل الحديث، فهل يراد بها صالح للاحتجاج أم صالح للاعتبار؟ يعني هل صالح بمعنى صدوق حسن الحديث، أم صالح بمعنى يعني يصلح في الشواهد والمتابعات وإلا لوحده لا يحتج به؟ أولا، كلمة صالح إذا أطلقت مقترنة بكلمة أخرى دلت على المعنى، فإذا قال ثقة صالح الحديث دل أنه صالح الاحتجاج، أو قال ضعيف صالح الحديث دل أنه صالح الاعتبار. ولكن البحث في الإطلاق العام إذا قال صالح فالأصل أنه صالح للاحتجاج، ولكن لا يقبل منه أي تفرد، وإنما ينظر في تفرداته. فإذا تفرد عن إمام مشهور له أصحاب توقفنا في هذا وبحثنا ونظرنا أصحابه كيف رووه، وإذا روى موقوفا كهذا احتملناه عن عطاء بن أبي رباح، والآن الإسناد انتقل إلى مكة. عطاء بن أبي رباح المكي تابعي، هو أعلم التابعين بالمناسك، وكانت هيئته عجبا، إذ أنه كان أسود أعور مقطوع اليد أعرج، فكانت له صفة من رآه قدره، ولكنه كان ذا علم كثير، حتى أن ابن جريج قال لم يغلبني أحد على ميسرة عطاء كذا وكذا سنة، فقالوا له ما بال ميمنته؟ قال كانت قريش لا تدعوني عليها، يعني من وقاره ومن علمه كان القرشيون وهم أعلى الناس نسبا لا يتركون أحدا يمشي عن يمينه، وإنما كان بقية الناس بالكاد يستطيعون بلوغ الميسرة. وأحمد بن حنبل يقول لو كان العلم بالنسب ما كان رؤوس الناس الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ويزيد بن أبي حبيب. الحسن البصري مولى أمره معروف، ويزيد بن أبي حبيب هذا عالم أهل مصر كان نوبيا، كان من النوبة. فيقول أحمد لو كان العلم بالنسب ما كان هؤلاء هم رؤوس الناس، ولكن يبدو أن الأمر أعلى من أمر النسب. وعلي بن الحسين زين العابدين كان يجلس عند عطاء عند نافع مولى بن عمر، فيقول له تترك قريش وتجلس عند نافع مولى بن عمر؟ قال إنما يجلس المرء حيث ينتفع. قال سمعه منه أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وعطاء لم يسمع عليا، وعطاء كثير الإرسال وهو لم يسمع عليا، ولكن قلنا أن مثل هذه الانقطاعات في الموقوفات إذا كان المتن لا نكارة فيه تغتفر في أمر الموقوف. كان إذا بعث سرية ولا أمرها رجلا، انظر بما يوصي علي الأمير إذا أمره، إذا أمر أحدا على سرية، انظر إلى هذه الوصية البليغة، يقول أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه. أعطني معنى تقوى الله، وصية الأولين الآخرين، وصية الله عز وجل لخلقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح خطبة الحاجة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى أن تجعل بينك وبين معاصي الله وقاية، وعرفها طلق بن حبيب وهو مرجئ، لكن سبحان الله تعرفه جميل، قال أن تعمل بأمر الله على نور من الله تريد رضا الله، وتترك ما نهى الله عز وجل عنه على نور من الله تخشى الله عز وجل، الذي لا بد لك من لقائه. والآن يخوفه، لماذا عليك أن تتقي الله عز وجل؟ هذا التعليل، لا بد لك من لقائه ستلقاه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا منتهى لك دونه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، وهو يملك الدنيا والآخرة، قمة الترهيب. وعليك بالذي بعثتك له، وعليك بالذي يقربك إلى الله عز وجل. لم يكن يأمره بطاعته هو وحده، وإنما يأمره بطاعة الله عز وجل. فإنما عند الله خلف من الدنيا، يعني يغنيك عن الدنيا، وللآخرة خير وأبقى يقول الله عز وجل. وهذه موعظة، ويأخذ من هذا المرء أنه إذا نصب رجل على وزارة أو على ولاية من الولايات يوعظ بهذه الكلمات ويخوف بالله عز وجل، إذ أنه سيصير في موضع قوة. والإنسان إذا صار في موضع قوة طلبت نفسه الطغيان والتجبر. وذكر ابن القيم في الوابل الصيب أن النفوس على أنواع، وذكر منها نفسا سبعية تفرح بقهر الناس وتأنس لذلك، وهذه تكثر في الملوك. وذكر ابن القيم في زاد المعاد أن الصلاة وهي الصلاة منها قيام وركوع وسجود، يقول وهذه تقاسمها الجبابرة، فالجبابرة يجعلون الناس يقفون عليهم، هو جالس والناس يقفون، لا يأمرهم لا يأذن لهم بالجلوس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة خلفه قياما وهو جالس قال لقد كدتم آنفا تفعلوا فعل فارس والروم. ثم إنهم يجعلون من التحية لهم الانحناء، وهذا ركوع. ومنهم من يجعل من التحية له السجود، فلله العجب كيف يعني هانت نفوسهم، كيف طلبت نفوسهم أن أن أن يعني أن يتقاسموا هذه العبادة، العبادة لله عز وجل. فالطغاة والجبابرة من بني آدم حاولوا مشاركة الله عز وجل في خصائصه، نسأل الله عز وجل العافية. ثم السند الذي بعده والخبر الذي بعده يقول أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع، ووكيع رجل واسع العلم جدا يتكرر معنا، عن مسعر، مسعر بن كدام الهلالي ثقة كوفي إمام جبل، غير أنه كان لا يستثني في الإيمان، يقول لا أشك في كل شيء إلا في إيماني. وعلى إمامته وعلى جلالته هجر سفيان الثوري جنازته، والحسن بن صالح هجر جنازته وما حضرها، لأنه كان يرى بعض قول المرجئة، فكان يقول إيمان قول وعمل، يخالف مرجئة في هذا، ولكنه كان يقول لا أستثني في إيماني، لا أشك في شيء، لا أشك في إيماني. والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ثقة اختلط بآخره، ومن سمع منه بالكوفة فقبل الاختلاط، ومن سمع منه ببغداد بعد الاختلاط. فوكيع سمع منه بالكوفة ومسعر متابع له. عن القاسم بن عبد الرحمن، هذا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود حفيد عبد الله بن مسعود، رجل جليل ثقة، غير أنه لم يسمع عمر. وقاعدتنا في الموقوفات أن الانقطاعات فيها تغتفر إذا كان المثل لا إشكال فيه. قال كان عمر إذا بعث عماله قال إني لم أبعثكم جبابرة، لم أبعثكم جبابرة يسجد الناس لكم ويركعون، لم أبعثكم جبابرة تأمرون الناس بمعصية الله عز وجل، قال لم أبعثكم جبابرة، إنما بعثتكم إليه، لا تضربوا المسلمين فتذلوهم. هنا عمر ينهى عن الضرب المذل للمسلمين. وفي الخبر بصح النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب فيما دون الحد أكثر من 10 جلدات، ففي التعزير يجلد المرء 10 فما دون، فلا يزيد على ذلك. وبعضهم قال الأمر متروك لاجتهاد الإمام، واستدل ببعض الأحوال، وليس هذا بسط محل بسط البحث الفقهي. ونعم إذلال المسلمين ينفر، خصوصا إذا كانوا حديثي عهد بالإسلام. فعلى سبيل المثال طارق بن زياد البربري فاتح الأندلس كان رجل سوء، يعني على فتح الأندلس كان رجل سوء، موسى بن نصير كان أعقل منه، البربر أناس طبيعتهم كطبيعة البدو، لهم شيخ قبيلة، وشيخ القبيلة هذا إذا أسلم إذا كفر يتبعونه. فموسى بن نصير كان يجل أمراء البرابرة شيوخ القبائل، ويحرص على أن يعني يستميل خواطرهم إلى هذا الدين. فلما استبدل بطارق بن زياد ماذا صنع طارق بن زياد؟ نفسه السبعية، أذل شيوخ البرابر، وفعل بأحد كبار شيوخهم أمرا مذلا جدا. فما صار إلا أن ارتد البرابر وقاتل المسلمين وحصلت مقتلة عظيمة وأفسد ما بنى موسى بن نصير. وطارق بن زياد كان له خاتمة سوء، قال ولا تحرموهم فتظلموهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال وإياك وكرائم الأموال، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا ينبغي أن يوعظ الرجل الوالي بأنه اتقي دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا مسعود يضرب غلاما له قال له أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قل فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالوالي الذي لا يد فوق يده إلا يد الله عز وجل يمسك ويوعظ بهذا، اتق الله، اعلم أن الله عز وجل أقدر عليك من هؤلاء، اعلم أن المظلوم ليس بينه وبين الله عز وجل حجاب. وهذه يوعظ بها كل إنسان رأى من نفسه قدرة وتجبرا ويريد أن يظلم أحدا من الناس ويظن أنه مثلا هو مشهور هو معروف، يظلم كما أراد، هو مزكى كما يرى بعضهم، يظلم كما أراد ويهذر بما شاء. لا يا أخي، اتقي دعوة المظلوم، الله عز وجل فوقك وفوقه. لا ولا تجبروهم فتفتنوهم، يعني لا تجبروهم على ما لا يطيقون فيحدث ذلك لكم الفتنة. نعم الوالي كان عمر يبعثه داعية، يبعثه معلما، لا تفتنوا الناس، لا تحولوا بينه وبين أوامر الله عز وجل، وأدوا نصيحة المسلمين، يعني العطاء. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد، هذا إسماعيل ابن أبي خالد عرفناه الأحمسي، عن قيس، قيس ابن أبي حاتم عرفناه، هذا الإمام الجبل الذي ذكرنا أنه أدرك 9 مبشرين بالجنة. قال كان جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقول عنه من خير ذي يمن ويقول على وجهه مسحة ملك، كان وجهه حسن. كان جرير بن عبد الله في جيش فطلب العدو فأصاب رجلا من أصحاب الثلج فذهب بعض جسده فقتله فبلغ ذلك عمر فقال عمر يا جرير أمستمعا، يعني تطلب سمعة، ما الذي بلغني؟ يعني كيف تقتل رجل وهو بهذه الحال؟ قال أحمد الله إليك يا أمير المؤمنين، كان يقال لي هم عندك هم عندك، فأصابه الذي أصابه. فقال عمر جرير أمستمع؟ إنه من يسمع يسمع الله به. هذا الأثر ليس بذلك الوضوح بالنسبة لي، ولكن يستفاد منه متابعة السعاة والولاة والنظر في أحوالهم وتذكيرهم بالله عز وجل. عمر بن الخطاب لما طلبوه المدد قال لهم ألا أدلكم على من هو خير من عمر؟ اسألوا الله عز وجل. وأبو بكر الصديق لما بعثوا له رأس أحد، يعني أحد الفرس أو أحد الروم، كذا كانت عادة عندهم يقطعون رأس القائد ويبعثون به، فقال أبو بكر ما هذا؟ وكره الأمر ورآه أنه من سنة الروم وقال يكفي الكتاب. فكانوا يتابعون وينظرون في أحوال الناس. وهذا الأثر صحيح، إسناده متصل صحيح. قال وأخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد الأيامي ويقال اليامي. ما قرأ هذا ما قرأ. طيب اقرأ الثلاثة آثار التالية. بارك الله فيك، أنا أخذني الحماس وقرأت الله. تكلم عادي، ما الصوت ما لا بأس أن تقرأ. بارك الله فيك، لأن في قراءتي كما تسمعون إنه من يسمع إنه من يسمع يسمع بالله وبارك الله. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسماعيل أبي خالد عن زبيد الأيامي قال عمر أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله وأوصي المهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم. وأوصيك بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وغير العدو وجبات الأموال أو جبات الأموال أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم فترد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعده وأن يقاتل من ورائه وأن لا يكلف فوق طاقته. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن مالك بن أبي المغيرة الثقفي عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن نافع عن علي قال الأئمة من قريش أبرارها أئمة أبرارها وفجارها أئمة فجارها ولكل حق فأعفوا كل ذي حق حقه ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليمد عنقه فكلته أمه فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد إسلامه. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن مخارق الأحمسي عن طارق بن شهاب قال كتب عمر بن الخطاب رحمه الله إلى أهل الكوفة من ظلمه أميره فلا عبرة له عليه دوني. قال فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة فيقول إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا إمرة لك عليه. طيب الأثر الذي يليه قال وأخبرنا محمد أنبأنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد مصغرا الأيامي ويقال اليامي ثقة كوفي مشهور. قال عمر غير أنه لم يدرك عمر وقلنا أن الانقطاعات في الموقوفات تحتمل إذا كانت المتون لا إشكال فيها. قال أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله عز وجل وقدمنا الكلام على هذه الوصية. الآن سيذكر الخلال ما يستحب أن يوصي به الإمام الذي من بعده. وأوصيه بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم. فهذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في العادة يوصي بالأنصار وذلك أن المهاجرين كان بينه وبين قريش رحما وعمر بن الخطاب كان له مذاهب في تخصيص المهاجرين فكان في الفيء رضي الله عنه يعطيهم أكثر من غيرهم خلافا لأبي بكر الصديق الذي كان يسويهم بغيرهم ويقول أجرهم على الله. وأما عمر فكان له في هذا ولعل هذه هي علة قول الصحابي عيينة بن حصن الفزاري لعمر إنك لا تعدل بالسوية لا تقسم بالسوية. فقول عمر قول عيينة بن حصن هذا الذي يبدو أنه مبني على تأويل أنه رأى أبا بكر يسوي بينهم هم مسلمة الفتح ومن جاءوا بعد ذلك والمهاجرين وعمر رآه يفاضل ولكل اجتهاده. قال وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. وهذه قاعدة في مراعاة أهل السبق لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فحتى حتى في هذه الأيام لا يسوى بين من سار على هذا المنهج بعد أن انتشر وفي حال الرخاء، وبين أولئك الذين جاهدوا أيام ما كان السلفيون قلة منبوذين مطرودين مشردين. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وغيظ العدو وجبات الأموال، ألا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم، فضلهم عن رضا منهم يعني ما زاد عن حاجتهم. يسألونك ماذا ينفق، قل العفو وأعفو اللحى، يعني ما عفى وزاد. والفضل نهى عن بيع فضل الماء، يعني الماء الزائد عن الحاجة، في رواية نقع الماء. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. وربما وهذا الخبر على انقطاعه أصله في الصحيح من رواية عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب، ولا يشكل على هذا ما ورد في النصوص في ذم الأعراب بالجملة، فهذا في الخيرين منهم أن يؤخذ حواشي أموالهم فترد على فقرائهم. والأعراب في العادة يكونون أهل إبل وماشية، فهؤلاء تؤخذ منهم في العادة هذه الزكاة. فعمر لما ذكرهم ذكر هذا الأمر، قال حواشي أموالهم، يعني لا تؤخذ كرائم الأموال، كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل. فيذكرون في كتب الفقه وفيها بعض الأخبار، والله شغل هذا مثل من الحق، أنه لا تأخذ الناقة أو لا تأخذ الشاة الحامل، ولا تأخذ السمينة ظاهرة السمن، وإنما يؤخذ يعني المال المعتدل الذي ليس من كرائم الأموال ولا مما هو دون. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم هؤلاء أهل الذمة. يوصيه أن لا يظلموا، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم، لكي لا يكون ذلك فتنة لهم. ومع ذلك ليس معنى لا يؤخذ هذا يعني بمعزل عن الشروط العمرية، فما ذكره عمر في شروطه العمرية من لا يظهروا دينهم، وأن لا يركبوا المركب الحسن، وأن يتميزوا بلباس معين، هذا كله من العدل. بل روى البيهقي في السنن الكبرى بسند صححه الشيخ الألباني، وأنا في بحث مع نفسي لحال رواية قبيصة بن عقبة عن سفيان أنه كان يختم على أعناقه، وهذا كله من العدل، حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا بد أن يلبس الصغار. وقول المدعو محمد حسان أن قولهم أهل الذمة هذا وصف تشريف، لأنهم أهل ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تلاعب. الله عز وجل يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بل بعض الفقهاء يذكر صفة في إعطاء الجزية أن المسلم يستلمها من الذمي وهو جالس، والذمي وهو واقف. والشافعي يفصلون، وقال النووي لا دليل على هذه الصفة، وتعقبه السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل، وقال أصل وارد عن بعض التابعين. ثم ذكر خبرا، ويلاحظ هذه منهجية سلفية، يذكر آثار خلفاء الراشدين بعد النصوص. لاحظ هذه المنهجية السلفية في الاستدلال، قال أنبأنا وكيع عن مسعر، وقدمنا الكلام عليه، عن عثمان بن أبي المغيرة الثقفي، هذا كوفي ثقة، عن أبي صادق الأسدي واسمه مسلم بن يزيد وقيل عبد الله بن ناجذ، عن ربيعة بن ناجذ، عن علي، وأبو حاتم الرازي شكك في سماع ربيعة من علي. قال الأئمة من قريش، وهذا ثابت في الصحيح عن النبي بالمتواتر، أبرارها أئمة أبرارها وفجارها أئمة فجارها. ويشهد لهذا حديث عمرو بن العاص، الناس أئمة لقريش في الخير قريش أئمة الناس في الخير والشر، ولكل حق، فأعطوا كل ذي حق حقه ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه. يعني هذا بمعنى حديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليمد عنقه، فكلته أمه، فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد إسلامه. له هذا علي يدله على الأفضل، وإلا فللمرء أن يتكلم بكلمة الكفر أن خير بينها وبين القتل، غير أن الإكراه المعتبر له شروط عند الفقهاء. فأولا لا بد أن يكون المهدد بالقتل له قدرة على إنفاذ هذا الوعيد. ثانيا أن يكون هذا الإنسان عاجزا عن الدفع عن نفسه. ثالثا ويشترطه بعضهم أن يمس بشيء من العذاب يدل على أن المهدد جاد في تهديده. وفي هذا يقول شريح القاضي: القيد إكراه. ولهذا الإمام أحمد ما رأى يحيى بن معين ومن معه معذورين في الإجابة في المحنة، إذ أنهم هددوا مجرد تهديد وما مسهم شيء من العذاب حتى يروا أنفسهم قادرين أم غير قادرين. وهذا ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، لماذا أنكر الإمام أحمد على الذين أجابوا في المحنة مع كونهم مضطرين، فذكر في ذلك عدة أوجه، منها أن مسمى الإكراه الشرعي لم ينطبق عليهم. ولهذا لما احتج يحيى بن معين بحديث عمار قال عمار ضربوه، أحمد قال له: وأما أنتم فهددتم فأجبتم. وذكر وجها آخر أن الإمام أحمد أراد لهم أن يكونوا أئمة وأن لا يعني يجيبوا، وأنه لو كانوا كلهم وقفوا موقف أحمد لخف عنه العذاب. وهذا وجه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة المظالم المشتركة. فسألوه رحمه الله عن الرجل يكون له قريب من المكاسين أو العشارين، وفي ذلك الوقت كان هناك مكوس، فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: يكون لي قريب يسقط عني المكس من هؤلاء المكاسين، هل يجوز لي هذا؟ فبماذا أجابه الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: لا يجوز، ادفع المكس على ضرره وعلى كونه محرم. لما؟ قال: لأنك إن رفعت المكس عن نفسك أخذوه من غيرك، فهذا المكاس بدلا من أن يأخذه منك يوزعه على أناس آخرين، فلا بد أن تحتمل الظلم مع إخوانك. ولهذا سميت هذه الرسالة رسالة المظالم المشتركة. ثم ذكر خبرا أنبأنا وكيع عن شعبة الحجاج الإمام المعروف أبو بسطان عن مخارق الأحمسي، مخارق وكأنك ما أحسنت لفظها أبو عبد الله، أحمد يقول: ثقة ثقة. والأصل في شيوخ شعبة أنهم ثقات، إلا بعض من انتقد عليه الرواية عنهم كالعرزمي ومن سواه. عن طارق بن شهاب، طارق هذا صحابي صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، قال: كتب عمر، إذن هو أدرك عمر، قال: كتب عمر رحمه الله إلى أهل الكوفة، وعمر وأهل الكوفة كان لهم مع عمر شأن وكان حريصا عليهم، فيعزل أمير ويولي آخر، فولى عليهم عمار بن ياسر وأرسل إليهم عبد الله بن مسعود وحذيفة ثم المغيرة بن شعبة، حتى اجتمع عندهم علم كثير بسبب هذا الأمر. وكان يقول يا أهل الشام لا تكونوا كأهل العراق بل دعا عليهم أن يعجل الله لهم الفتى الثقفي. وكذا دعا عليهم علي والآثار في ذلك صحيحة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة فاستجاب الله دعاء الشيخين في أهل العراق فعجل لهم الحجاج بن يوسف الثقفي. وهذه حال خاصة، قال من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني. قال فكان الرجل يأتي إلى المغيرة من شعبه يقول إما أن توصفني من نفسك وإلا فلا إمرة لك علي. هذا الإمام الأعظم إذا ولى أميرا ثم اشترط شرطا، قال من ظلمه هذا الأمير أميري فليأتني أنا ولا إمرة له علي، أزال هو يد هذا الأمير فهذا له شرطه، هو الأمير هو المولي. والولاة الذين يوليهم الأمراء في ولايات معينة لا سمع لهم ولا طاعة إلا فيما جعل لهم الإمام الأعظم. وهذا يفيدنا في المباحثة مع الذين يقولون لا يرد على المفتي أو ولا يعقب عليه إذا كان صوفيا قبوريا أو ما سوى ذلك لأن ولي الأمر ولاه، فإنما ولاه ولي الأمر ليفتي المسلمين في أمور معينة، ولم يمنع من الرد عليه ولا من مناقشته ولم يوله لإضلال المسلمين. وبهذا استدل الشيخ أحمد النجمي لما رد على أسامة القوصي لما كان يقول علي جمعة هذا وضعه ولي الأمر فلا يجوز الكلام فيه، فرد عليه الشيخ أحمد بعدة وجوه، منها أن القضاة في زمن أحمد كانوا جهمية وكان أحمد يعني يمزقهم جميعا يتكلم فيهم جميعا. نقرأ الآثار التي بعدها إلى آخر الباب. أبو عبد الله أنبأنا وكيع عن شعبة عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب. عبد الملك بن حبيب هذا اسم من أيضا؟ البصري. وهو لم يدرك كبير أحد من الصحابة، سمع أنس لكن جزما هو لم يسمع عمر. قال كتب عمر إلى أبي موسى، ولو ذكر أنه رأى الكتاب لكانت وجادة وساعة إذن يمكن التسامح فيها. إلى أبي موسى أما بعد فإنه لم يزل للناس وجوها يذكرون بحوائج الناس، فأكرم وجوه الناس قبلك. يعني هناك أناس وجهاء ينبغي إكرامهم، كما ذكرنا في أمر البرابر. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قيل له إن أبا سفيان رجل يحب الشرف، فقال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. أكرم أبا سفيان لأنه كان وجها في قومه، وهذا ينبغي من باب السياسة الشرعية أن يكرم شيوخ القبائل ومن سواهم تأليفا لقلوب من بعدهم من وراهم. إيش في اعتراض؟ أي طيب يكرمون لغرض تأليف الناس ودعوة من وراءهم لا أن يقولوا كلمة أو ما سوى ذلك. قالوا بحسب الضعيف المسلم أن ينصف في العدل والقسم. الإنسان الضعيف المسلم بحسبه لكي يشعر بالراحة ولكي يشعر أنه أن ضعفه هذا لا يوصله إلى درجة الهضم والظلم والحزن الشديد أن تنصفه في أمرين: إذا قسمت بين الناس أن تعطيه، ثم أن في أمر الحكومة أن تنصفه فلا تقدم الغنية عليه ولا من سواه. وفي هذا يذكرون القصة المعروفة، قصة علي بن أبي طالب مع اليهود في الدرع، والقصة لا تثبت لكن من هذه الحيثية يعني هذا المعنى صحيح. قال: قلت لأبي عمران ممن سمعت هذا؟ قال: لا أدري. وهذا لا يستغرب، يكون الإنسان سمع شيئا كثيرا في بداية الطلب حتى لو كان ثبتا فلا يعني يذكر. ومن هذا الوجه جاء تسمية بعض الناس بالثبت المتثبت الذي إذا شك في شيء تركه، وإذا لم يعرف ممن سمع ترك الأمر. نعم، أبو عبد الله يبدو أنه يعاني من إشكالية في مسألة دخول الغرفة، لهذا سأكمل قراءنا. دخل وين؟ طيب، نحن أكملنا قراءة اقرأ الأثر رقم 66 أبو عبد الله و 67، تفضل. آثار لعلي بن أبي طالب في هذا الباب. ومن فقه الإمام حقا أنه يذكر بعض يذكر آثارا عن علي بالذات وعن عمر بالذات. أما عمر لكونه عرف بالعدل فالناس يطمئنون لأخباره في الباب، وأما علي فلكون جماعة من الزيدية ومن سواهم ومن المتشيعين كانوا يعني أهل خروج. فيقول: أنبانا وكيع عن سفيان. قلنا وكيع إذا روى عن سفيان فهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، من الستة الذين عليهم مدار الإسناد. اختلف في أمر اختلاطها، لاختلط أم لم يختلط ليس بحثنا هذا الآن، خصوصا أن سفيان روى عنه قبل الاختلاط على قول من قالوا أنه اختلط. وذكر بالتدليس، وأكثر تدليسه الإرسال الخفي، وعن عنته ممشات في الصحيحين. وهو هنا يروي عن هبيرة بن يريم، ولم يروي عن هبيرة إلا هو، والأئمة أثنوا على هبيرة ووثقوه، فظاهر ذلك أن عنعنته عن هبيرة ومشى. رواه شعبة في مكان آخر، هذا في تعليق أخونا عبد الله على نسخته. جميل. عن علي قال: ناكث بيعته يجيء يوم القيامة أجذم. وهذا له حكم الرفع، هذا صحيح موقوف، له حكم الرفع. قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، يعني يبايع ثم ينكث. وتقدم البحث في أمر البيعة. قال أخبرنا وكيع محمد، قال أنبأنا وكيع عن محمد بن قيس عن موسى بن طريف، وهذا هالك موسى بن طريف، والله المستعان. لا هذا محمد بن قيس اللي فيه الكلام الكثير. ودائما هذه الأسانيد إلى علي حتى الكذب ظهر عليه مبكرا رضي الله عنه. ففي في مقدمة صحيح مسلم يؤتى لابن عباس الصحيفة من قضاء علي فيضرب على قسم كبير منها، قال لم يقضي علي بهذا إلا أن يكون قضل. وابن سيرين يقول كانوا يرون أن عامة ما يروى عن علي كذب، وابن سيرين أدرك عليا، فالكذب عليه ظهر مبكرا رحمه رضي الله عنه في الكوفة. وتجد في أصحابه يعني مثل أصبغ بن نباتة والحارث الأعور، وأنها ذكروا بالكذب، والله المستعان. لكن هذا الأثر إن شاء الله على متنه نور. جاء رجل إلى علي فقال أخبرني بخير أتبعه أو شر أتقيه. فقال علي رضوان الله عليه بخن بخن، لقد أعظمت وأطولت وأوجست. هذا يشبه اللي في نهج البلاغة، أرني يدك. وأعطاه يده فقال لا تنكثن صفقتك، يعني البيعة، لأنهم إذا بايعوا يصافحون. فقالوا أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو. وهذه المصافحة بقوة التي تأتي بصفق يعني تكون برهان على جدية الرجل في المصافحة. ولا تفارقن أئمتك، عاد ما أدري هم إيش يقصدوا الراوي الرواية هذه، إيش يقصد، يقصد الإمام المعصوم أو يقصد الإمام المولى. قال ولا ترتدن أعرابيا بعد هجرتك. نعم ورد النهي عن الارتداد أعرابي، بل في أحاديث ذكر أنها من الكبائر، غير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أزمنة الفتن أن للناس بالبادية، كما دل عليه حديث أبو سعيد الخدري الذي خرجه البخاري في كتاب الفتن، يوشك أن يكون خير مال امرئ مسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر. ولهذا الصحابي كأنه من جندب الذي قال له الحجاج رجعت أعرابيا بعد الهجرة، يعني يحققه الحجاج يعلمه السنة، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لي في ذلك، فلعله تأول تلك الأحاديث لم يأذن له بعينه. خذها قصيرة طويلة كما أعطيتها، يعني علي قصيرة طويلة. فالناس فهموا من هذا الحديث أن عليا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات في كتاب المستبشع عن الصحابة. طيب نقف ها هنا، يكون انتهى هذا الباب. هذا وصل لله إذا كان أحد من الأخوة عنده سؤال أو تعقيب. اليوم لا أنا أريد أن أعقب، إذا أتكلم قليلا في أمر ما.